السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. أريد أن أتحدث معكم أو أفكر بصوت مرتفع عن ما أسميه الفراغ المخيف، فراغ تاريخي يبعث الخوف في الإنسان، لكن ليس الخوف التقليدي، إنما الخوف العلمي، يعني الخوف الذي يبعث على مزيد من التفكر والتأمل، وهو الفراغ الذي حدث بين العصر الأول، عصر الرسول وصحابة الذي هو مصدرنا كثقافة دينية، وبين عصر التدوين. عصر التدوين اللي هو العصر اللي كتبت فيه هذه المرحلة، مرحلة النبي وصحابته. الفراغ بين هاتين المرحلتين على الأقل 150 سنة. يعني مشروع التدوين بدأ في أقل تقدير بعد 150 سنة من وفاة النبي. وفيما بين المرحلتين كان الناس يتناقلون الأخبار والسير شفهيا. هذا الأمر مهما قلنا بأن الناس كانوا يعتمدون على الذاكرة وكانت حافظتهم قوية وكانوا يعني مهتمين بالحفظ والرواية إلى درجة كبيرة، مهما أعطيناهم العصمة في هذه المهارة في هذا المجال، إلا أنهم يبقون بشر، يبقون بشر، وبإمكاننا أن نقيس تلك الحالة على واقعنا. يعني سالفة واحدة تختلف قصتها وحكايتها وروايتها على مدى يعني 10 سنوات اختلافا كبيرا، فما بالك ب 150 سنة وربما أكثر. طبعا هذه البدايات فقط، بداية عصر التدوين بعد 150 سنة، فما بالك يعني النضوج والاكتمال لهذا المشروع، هذا بيحتاج إلى أكثر من 100 سنة أخرى أيضا. فهذه مرحلة تستحق أن نعطيها اهتمام، وتستحق أن نراعيها أثناء فهم الأشياء القديمة لا سيما المقدسة. طبعا أنا لا أقول هذا الكلام لأزرع الشكوك والوساوس فيك، ويعني أدفعك إلى رفض يعني الكفر بتلك المرحلة أو نفيها تماما، لا، أنا فقط أريد أن أنبهك إلى شيء مهم اهتم به الفلاسفة، وهو أن هذه الظواهر التي أتتنا على فرض وعلى التسليم بأنها صحيحة كما نقلت، وإلا فهناك يعني من يقول بأنها تعرضت لتصحيف وتحريف، لكن على فرض أنها صحيحة على ظاهرها، هناك معاني باطنية لم تنقل. وكيف عرفناها؟ عرفناها من خلال فهم الحياة. يعني هناك نصوص كان الهدف منها زراعة فضيلة، هناك نصوص كان الهدف منها التحذير، التخويف، التحفيز، الترغيب، الترهيب. يعني كانت هناك معاني خفية بين السطور لم تظهر على سطح النص، لأنها كانت متطلبات سياق وكانت مستلزمات عقول. يعني النبي حكيم يربي الناس، يربي الناس ويحثهم على الفضيلة ويمنعهم عن الرذيلة بما يحقق هذا الشيء فيهم، ولأنهم بشر فهم يحتاجون إلى هذه الأساليب التربوية. فهذه لم تنقل، يعني الإخباريون الرواة نقلوا لك نص، لكن ماذا عن المعنى الكامل في النص؟ ماذا عن المقاصد الباطنية؟ هذه هي التي كان الفلاسفة يعطونها اهتماما كبيرا، ويقولون لا تركزوا كثيرا على النص لأنه يحتمل حمولات ليست هي ما يدل عليه الظاهر. هذا ما أريد أن أقوله لك. يعني عندما نفكر في هذا الأمر جيدا سوف نحذر ونتوقف عند فهم واستيعاب النص. هذا كما قلت لك، على فرض أن هذه النصوص على ظاهرها فعلا، وإلا الواقع يقول لا بد من حدوث شيء من التحريف والتصحيف غير المقصود خلال مدة بهذا المدى، يعني 150 سنة. يعني أخبار وسير وروايات تنقل شفهيا فقط بين الأجيال، مستحيل أن تكون يعني محكمة الضبط والمعنى. لابد أن يعني تتأثر بعقول ومفاهيم الناس الذين رووها. والأخباريون كما قلت سابقا هم من الطبقة المتوسطة، إن لم تكن المتواضعة عقليا، يعني الناس اللي يهتمون بالحكايات وبالروايات وبالتاريخ، ليسوا الفلاسفة وليسوا السياسيين. يعني السياسيون والفلاسفة هم غالبا الطبقة الذكية، وهذه الطبقة تكون مشغولة في عصرها بالعطاء بالإفادة بالإدارة، وتبقى هذه المجالات اللي هي مجال الرواية والأخبار للناس يعني اللي ما يفهمون في التفكير وفي الفلسفة وفي الشؤون الإدارية. لكن على التسليم بصحة تلك الروايات، فهناك علم باطني، علم باطني تخفيه تلك النصوص ويستحق أن يعني تقف عنده وتحذر من مخالفتها. حتى النص القرآني أيضا، النص القرآني لا يسلم من هذه الملاحظة. النص هو خطاب إلى بشر، هو خطاب إلى بشر وليس خطاب إلى آلهة. فالله يخاطب البشر على حسب عقولهم، على حسب مفاهيمهم وتصوراتهم. فيه الكثير من المجازات والخيالات، وفيه الكثير من القيم التربوية. وعلى من يقول بأن الضمان والسلام هو اتباع ظاهر النص، أن يقبل ما يفعله المتطرفون الدواعش وأمثالهم. يعني مثلا مدرسة ابن تيمية تدعو الناس إلى الأخذ بظاهر النص لأنه هو السلامة. يعني تقول مثلا أنا كمسلم ما أفهم الباطن ولا أعرف الأشياء السياقية، أنا مسؤوليتي النص. يعني أنا ما عشت المرحلة حتى أكلف بالباطن، فأنا مكلف بظاهر النص. يعني هم كما قلت يعني يأخذونها من ناحية فلسفية أيضا، لكنها فلسفة لصالح الحشو. يقول ما هو ذنبي، أنا لم أعش المرحلة، فهي الظاهر فقط. فمستحيل أن الله يخاطبنا بأشياء وإلا كان يخادعنا. يعني يقولون لا، ليس من المعقول أن النص يحمل مضامين باطنية وإلا كان خداعا للناس. هكذا يقول ابن تيمية واتباعه، يقولون الله والنبي لا يخدعون الناس، هم يقدمون لهم نص وعليهم أن يقبلوا النص على ظاهره. لكن هذه ليست مخادعة. الفلاسفة لا يقولون بأن هذه خدعة، أن النبي يخدع الناس، لا، يقولون هذه متطلبات الحياة، متطلبات الحياة التي تفهم من خلال فهم الحياة. أن النص لابد أن يتضمن معاني باطنية شريفة أيضا. حتى الخدعة ترى في خدعة فاضلة، الهدف منها هدف سامي وهدف نبيل وقيم. من يمشون على هذا المبدأ، مبدأ السلامة، مبدأ قبول الظاهر على أساس أنه هو ما يجعلني أطمئن إلى أني قد اتبعت، عليه من يقبلوا آراء الدواعش والإرهابيين. يعني هم قبلوا النص على ظاهره ومشوا على مبدأ السلامة. مبدأ السلامة هو هذا اللي يطبقه الدواعش، إن النص بكل ما فيه بحذافيره من أوله إلى آخره هو تكليف لكل الناس في كل زمان ومكان. وبالتالي عندما يطبقون مقتضاه وفحواه حسب ما يفهمونهم، فهم قد مشوا على مبدأ السلامة. لكن هناك الاتجاه الفلسفي الذي بدأ منذ القرن الأول لا يقبل النص بهذا الشكل أبدا. هو يعلم أن هناك نص، لكنه يعلم أيضا أنه نص سياقي مرحلي، وأن فيه علم باطني، العلم الباطني الذي أشار إليه أبو هريرة في إحدى الروايات، أنه يعني حفظ عن رسول الله وعاءين، وعاءين يقول: أما وعاء فقد بثثته، وأما الوعاء الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم، يقول أبو هريرة حسب الرواية الصحيحة. فماذا يعني ذلك؟ يعني أن النص يتضمن معاني لم تنشر ولم يذكرها الحكماء من القدماء، لأن في ذكرها تشويش وتشويه، تشويه للمفاهيم. فالحكماء والفلاسفة فهموها من خلال فهمهم للحياة، من خلال معرفتهم بأن حكيم مثل النبي لابد أن يستخدم السياسات، يستخدم المجازات، يستخدم الخيالات، وهذا الذي جعله أصلا ينهى في البداية عن التدوين، لأن المدون الذي يكتب النص الحديثي لن يفهم السياق، لن يفهم المقصد الشريف الذي كان يطينه هو، يعني كثير من كلامه، من رواياته، من قصصه، من أوامره، من نواهيه، لها مقاصد سياقية خاصة بالمرحلة نفسها، وهي كلها يعني أمر بفضائل، حث على فضائل، ونهي عن رذائل. كل يعني المحتوى الذي قدمه النبي هو محتوى فاضل وشريف ونبيل حسب سياقه ومرحلته. فالإخباريون ليس عندهم معرفة بهذه الأمور ولا إدراك بحقيقة البواطن التي كان يخفيها النص، لكن الفلاسفة قالوا لنا: احذروا، توقفوا، هناك علم باطني، هناك قيم باطنية موجودة في النص، والنص ليس خطابا ظاهريا سطحيا لكل الناس، وأن الحكمة الحياتية هي التي تحكم فهمنا للنص. يعني لابد أن نفهم الحياة، نفهم الحياة و يعني نمشي على سننها، على مقتضاها، على متطلباتها. أما الدين فهو مشروع حضارة، مشروع دولة، مشروع قانون، ونحن مكلفون بالمشروع وليس بالمحتوى. إلى اللقاء.